إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. حسبك جزاك الله خيرا. الأسئلة أولى. نعم في أسئلة. شوف أسئلة قبلها ولا لا؟ ما في أسئلة من هنا. أول سؤال أستاذ الفضيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، تقول هل يجوز للمرأة أن تغني لزوجها حتى لو بالشعر المحرم أو المعازف أو أي نوع من الفنون المحرفة محرمة؟ هو أولا المرأة تغني لزوجها هذا جائز، ليس فيها تم شيء أن تغني له، لكن أيضا تغني له بضبط الشرع، المعنى أنها تغني له دون موسيقى، دون الآلات الموسيقية، تغني له يعني امرأة يعني ما شاء الله لها أصوات طيبة تغني له ليس فيها تم شيء، بل الأمر الآخر اسمحوا لي أقوله ترقص له له ذلك هو يغني لها يعني لسه تسأله جاء نعم هي له لا أن تغني له ولا أن ترقص له. نعم. يقول هل الجن يسرق أي شيء من البيت؟ قلت دون الأمور المحرمة. نعم. يقول هل الجن يسرق أي شيء من البيت وهل ممكن يرجعه بعد ما يسرقه؟ هو ممكن يسرقه لكن يرجعه دي ما يؤس منها يعني في جواز سرقتي. نعم هو يسرق سرق التمر من أبي هريرة قال دعني إني عندي إيه. يقول ولو عايزين نرجعه نعمل ايه؟ تدعي عليه بقى حتى يأذن الله للعلماء. نعم. يقول نرجو منكم التفصيل لنا في رفع اليدين للتكبير اثناء الانتقال بين الركعات. طيب هو بالنسبه لرفع اليدين في التكبير ورد عن ابن مسعود ان التكبير لا يكون رفع الا في تكبير الاحرام، وهذا تمسك به الاحناف وهو ضعيف جدا. واما الشافعيه والحنابله يرون بان المواضع اربعه او المواضع ثلاثه، لحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بأن النبي رفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الانتقال إلى الركوع تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع، وزاد أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه وعند الرفع من الركعة الثانية، يعني هو قائم للثالثة فرفع يديه. وهذه المواضع الأربعة حقا هي الغالب فيها هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في السنن بأن النبي كان يرفع مع كل خفض وكل رفع، والمعنى أنه حتى بين السجدتين يرفع يديه، ورد حقا. لكن لما نجد أن الصحابة الكرام الذين هم يعني أصل في هذا الباب والذين هم نقلوا لنا كل صغير وكبير ودقيق وجليل عن فعل النبي في الصلاة ولم ينقلوا هذا والهمة داعية، دل ذلك على أن فعل النبي هذا لم يكن على الديمومة، كان نادرا غالب الأحوال. فهو رفع اليدين في المواضع الأربعة التي ذكرتها آنفا: تكبيرة الإحرام، تكبيرة الانتقال، رفع من الركوع، وأيضا رفع من الركعة الثانية. يقول ما الرد على شبهة جواز المزمار لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود؟ طبعا أولا جاءنا النص الصريح المحكم على تحريم كل آلات المعازف، والمزمار من آلات المعازف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمان أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فكل آلات المعازف محرمة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محكم. لما قال النبي عن أبي موسى الأشعري أوتي مزمارا من مزامير آل داود، فنقول معناه أنه يطرب، فإن كنت تريد الطرب فاطرب بما يتغنى بالقرآن، بمن يتغنى بالقرآن. يقول هل ما قيل عن الرقص هو المعتمد في المذهب؟ كيف؟ أي نعم، يقول رجل عنده شقة يؤجرها، فهل على إيجارها زكاة علما بأن الإيجار في السنة لا يجب؟ رجل عنده شقة يؤجرها وإيش؟ هل على إيجارها زكاة علما بأن الإيجار في السنة لا يبلغ النصاب، ثم بعد ذلك باعها فهل على سعرها زكاة؟ أما بالنسبة للإيجار يأخذ الأجرة، إن كان ينفق الأجرة فلا زكاة، إن كان يبقيها وبلغت نصاب يعد حولا بعدها ويخرج الزكاة، أما إن باعها وقبض الثمن ليس على الثمن زكاة إلا إذا حال عليه الحول إن كان نصابا. يقول حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن؟ لا يجوز، حرام، إلا لفقير محتاج ولا كفاية له فيأخذ الكفاية ولا يشترط على الناس زيادة. هذه مسألة، مسألة الارتزاق لا الأجرة، لا يصح الأجرة على القرآن. القرآن تعبد، يتعبد المرء بتعليمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكن يأخذ الأجرة مقابل الوقت لا مقابل التعليم، مقابل أنه فرغ وقته لذلك لا مقابل التعليم، ويشترط فيه ألا يشترط مالا، وإن كان قل لا يقول أريد زيادة. يقول هل ممكن أحد من الإنس يسلط أحد الجن على الإنس؟ نعم وارد بالسحر. يقول من رد على شبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع إصبعيه في أذنيه ولم ينكر على الراعي، ولم ينكر ابن عمر على الراعي، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول يعتد بأفعاله وإقراره، وابن عمر معروف في الصدع بالحق حتى مع الخلفاء. طبعا هذه الشبهة شبهة وهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأنه في حق الرعاة يتسامح ما لا يتسامح في حق غيرهم، لكن النبي انشغل بسد أذنيه، انشغل بعدم السماع، ولعله لما انشغل بذلك ما وقف أو ما استوقفته القراءة، لأنه لو وقف سيقف ويسمع المزمار وهو يكلم العبد، ولعله كما قلنا بالتحريم الذي جاء محكما أنه انتظر إلى أن يكلم سيده فلا يفعل ذلك. يقول رقص المخنث مثل الرقص مش كامل، ما هو انت بتفوت براحتك الاسئله ولا ايش؟ هو عليه السؤال انا مش كامل هو ليش انت لا تفوت اسئله. الرقص بالانكسار للرجل والمراه حرام، فهل المراه ان ترقص فيه؟ ترقص فيه ايش؟ في عرسها يعني، فقلنا ان هي يجوز لها ان ترقص لزوجها، ترقص أمام النساء في العرس يجوز لها ذلك، كان في الدف يجوز لها ذلك بدون موسيقى، بدون موسيقى طبعا بالدف، نعم يجوز لها ذلك طبعا دون التكسر. يقول رقص المخنث مثل ما يحدث الآن من رقص راعي من رقص في الأعراس وغيرها، أم كيف فضلا؟ ما الفرق بين الطريقتين المحرمة والجائزة؟ حضرتك عايزة اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ محمد الموجي بقى. كيف أعرف أنا؟ كيف أقول لك الفرق بين الطريقتين؟ يعني كيف بالله كيف أقول؟ كيف أقول الفرق؟ يعني كأنها تسأل مجربا، فاهم؟ طيب أنا أقول لك أو أقول لك أستاذ أيها الفارس المغوار، سبحان الله ماذا يقول، أنا الآن أستجمع لك كلمة حتى أكون قد أجبت على السؤال. طيب أنا سأكون جريئا في الإجابة تكون مختصرة. رقص يثير الشهوة هذا رقص فيه تكسر، رقص لا يثير الشهوة فهو بعيد عن ذلك. أرجوكم مفهوم هنا، مش مفهوم؟ طيب بالنسبة للرجال الرقص بالسيف وغير ذلك هذا جائز، أما تكسر الرجال هذا ليس، هذا مع محرم لا ليش. لكن أنا نفسي لا أعقل رقصا للنساء دون تكسر، ده الحق يعني. لكن سبحان الله على ما قلت هذا أفهمه جيدا، ويكون هذا يعني أنتم تحرجوننا بهذا الأمر. الدبكة إيش الدبكة؟ الدبكة اللبنانية التي تضرب على على على على المسرح، هذه هي دي اسمها الدبكة، ولا الدبكة العراقية إيش اللي بيعملوه بشعورهن في النساء في العراق هذا أو الخليج، كل الخليج نعم ما أدري هل هذا منه أم لكن هذا هل هذا منه؟ طبعا منه، لأن التبرج لا يجوز. لكن بين النساء هل يصح تعمل هكذا راحة جاية كده برأسها؟ في متهالي هذا جائز، ما أنا ما أعرف هل يكون هذا تكسر أم لا، ما أعرف، خليني ساكت أحسن. شيخ يقول حديث تحريم المعازف، حديث تحريم المعازف يقال أنه معلق، ما صحة ذلك؟ لا ليس كذلك، ولأن البخاري قال هشام عمار هشام عمار شيخ مباشر للإمام البخاري، ليس كذلك كلام، ليس بسديد. الحديث وصله الإسماعيلي بسند كالشمس، قال يأتي زمان عمد يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. يقول رجل يعطيني زكاته لينفقها وقت الحاجة على المحتاجين، فإن تأخر الطلب عليها هل له أن يصرفها ويدفعها إن احتاج الناس لها، علما أنه قد تمكث معه شهرا والمرضى لم يحتاجوا؟ يعني إيش يصرفها؟ ما فهم، يتعجل في صرفها يعني ولا إيش؟ السؤال الواضح يا شام، عاد سؤال مرة ثانية. هل سماع؟ يقول هل سماع الأغاني يعد من اللمم المعفو عنه بالوضوء والصلاة؟ إذا كان الأغاني يعني الأغاني تقصد هل هو صغير ولا كبير؟ لو صح حديث أنه من جلس من أصغى لقينا صب في أذني الأنك لكان كبيرا، لكن ما في حديث صريح صحيح يبين أنه كبير، هو من الصغير. تقول أنا محفظة قرآن الأطفال بحضانة وأخذ مرتب بسيط، ما الفرق بين الوقت وبين الأجر على الحفظ نفسه؟ ليس كله تحفيظ؟ لا ليس كذلك، أنت تأخذين أن لأنك جعلت وقتك رهن، يعني شغلت وقتي بهذا التعليم ولا تأخذين مقابل التعليم. نعم. يقول شيخانا في الأعراس الآن يوجد اختلاط ورقص أثناء الاختلاط، لا يجوز، هذا محرم قولا واحدا. جزيت الجنة، جزيت الجنة يا أبا. مش ده سؤال؟ أنت لا، أنت ليس لك شأن بالأسئلة، أنت ليش في وقت الأسئلة؟ لا تفهم أنه سؤال ولا ماذا ولا لا تراه؟ يقول شيخنا هذا النوع من الرقص الذي ذكرت الذي فيه تكسر إن كان جائز للزوج كيف بدون معازف عذرا؟ ما هذه الأسئلة محرجة جدا اليوم، الأسئلة محرجة جدا اليوم. خلاص هو قلت إذا كان هو يعني بضرب الدف أو شيء من ذلك عنده أشرطة أناشيد فيها الدف قد تفعل له ذلك. نعم تفضل. يقول إن كان رقص الرجل أمام النساء وإن كان رقص النساء أمام الرجل يكون معه إثارة الشهوة، لكن الرجال مع الرجال أو النساء والنساء لا شيء فيه، صحيح؟ نعم صحيح. لا ليس لك أن تصرف مصرفك الشخصية بحالي هشام، لا يجوز لا يجوز. إلى التفسير. بلغنا إلى قول الله جل في علا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. لا لا احنا كدنا نفوت هذا، احنا وقفنا عند قوله إن أحسنتم أحسنتم أنفسكم أم إيش؟ نعم لا صحيح، وقفنا عند قوله جل في علاه إن هذا القرآن أهدي التي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أو سلفي أكد على ذلك جزيت الجنة سلفي. نعم قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. إن هذا القرآن المقصود به كلام الله جل في علاه. وقلنا القرآن من أعظم الكتب التي أنزلها الله جل في علاه لأن الله تكلم بها وسمعها جبريل ونزل به الرسول الأمين تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قولي على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم والتي أقوم التابعة الموافقة للشرع القويم وهي الصراط المستقيم الذي يصل به إلى رضوان رب العالمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هو القرآن يهدي نعم لكن الله تعالى لما وصف بهدايته قال جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لذلك كل هداية في القرآن تكون في محلها والله يعلم المحل القابل ولكن هناك من زاغ فأزاغ الله قلبه وبصره كما قال الله جل في علاه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم والتي هي أقوم هي شريعة هي هذه الشريعة التي أنا قلت الأول إن أحسنتم لأنفسكم طيب نعم جيد ما علمنا قال نعم على إيش ممكن يقول قال نعم على إن أحسنتم لأن أنا قلت الأول إن أحسنتم وبعدين رجعت إلى أن هذا القرآن طيب يبقى نأخذ إن قال الله تعالى إن أحسنتم لأنفسكم الكلام لبني إسرائيل لأنهم لما أساءوا عاد في الأرض فسادة سلط الله عليهم عدوا فأهلكهم كما قال الله جل في علاه عن أهل الإسلام عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت ربي وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم فقال الله جل في علاه حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض يعني لأسلطن عليهم من عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم فقال نعم إن أحسنتم أيوة نعم أنا قلت على ما قلت نعم إن أحسنتم جيد إذن اتفاق بينكم جميعا إن أحسنتم لأنفسكم فقال هنا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها يعني كما قلت بأنهم قد أساءوا وعادوا في الأرض فسادا فأنزل الله عليهم عذابا وسلط عليهم عدوا من غيرهم فاستباح بيضتهم وأهلكهم وجاسوا خلال الديار وقتلوا كل من فيها فقال الله تعالى إن أحسنتم يعني إن عدتم للإحسان كان البلاء شديدا من أجل العود إن أحسنتم بأن عدتم إلى الإحسان إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم يعني أحسنتم طاعة وانقيادا واستسلاما لربكم جل في علاه فالإحسان عائد إلى أنفسكم لأن الله جل في علاه قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ومن أحسن الله إليه سبحانه جل في علاه ويقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل سبحانه جل في علاه إن أحسنتم لأنفسكم ويعني عاقبة الطاعة لكم تكون جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال وإن أسأتم فلها وإن أسأتم يعني رجعتم مرة أخرى إلى العصيان ورجعتم إلى الفساد رجعتم إلى التكبر والتغطرس وعدم الاثمار بأمر الله جل في علاه كما أمرهم أن يقولوا حطة قالوا حنطة وأيضا أمرهم أن يدخل باب سجدا دخل على الإسلام والغرض المقصود إن أحسنتم بطاعة وانقياد واستسلام فهذا لكم فلكم العقبة وإن أسأتم كما أسأتم قبل ذلك بأنكم يعني قد عصيتم وتكبرتم فيكون هذا وبال الأمر عليكم وإن أسأتم فلها قال العلماء فلها هنا يعني فإليها يعني أسأتم إلى أنفسكم لأن العقاب وخيم والعذاب أليم أما رأيتم أنه يوم القيامة يقول له يقول ويحكم عنكم كنت أناضل. والثاني وإن أسأتم فعليها, إن أسأتم فعليها ليس لها بل فعليها. قال فعليها فإذا جاء يعني وإن أسأتم فعليها, هذا الذي قاله الشافعي أحسنتم أحسنتم أنفسكم وإن أسأتم فلها يعني فعليها, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما اشترط أصحاب بريرة الولاء كلهم قال اشترطي لهم الولاء. بعض العلماء أولها وقول الشافعي أيضا يعني اشترطي عليهم, لأن في إشكال الولاء لمن أعتق, كيف يقول اشترطي لهم الولاء؟ فالمعنى اشترطي عليهم الولاء. وإن أحسنتم أحسنتم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها يعني فعليها. فإذا جاء وعد الآخرة فإذا هنا هناك محذوف مقدر ليستقيم الكلام, فالمعنى هنا فإذا جاء وعد عقوبة الآخرة بسبب الفساد الذي وقعتم فيه, يعني إذا جاء وعد الآخرة يعني جاء وعد عقوبة الآخرة, لأن الله جل وعلا قد وعد توعد لكل من عصاه أن يعذبه في الآخرة. فإذا جاء وعد عقوبة الآخرة بإفسادكم بعثناهم ليسوءوا وجوهكم. طبعا هذا الفساد الثاني, هذه الآخرة هنا الفساد الثاني, كما قال الله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين ولعناكم أكثر نفيرا. قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة, إن الأولى والآخرة. أرجو أن يكون الأمر على خير, تفضلوا حفظكم ربي ورعاكم. قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم يعني بإفسادكم بعثناهم ليسوء وجوهكم, بعثنا عليكم عذابا كما بعثنا عليكم في الأولى عذابا. نعم قد بعث عليهم في الأولى واختنصر, ثم بعث عليهم ملوك فارس والروم فقتلوهم وسابوا نساءهم وأيضا أسالوا دماءهم. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم, وهذا بالفساد الثاني. وأعظم الفساد الثاني الذي وقعوا فيه هو قتل يحيى بن زكريا عليه السلام, وقلنا بأنهم قتلت الأنبياء وقصدوا قتل عيسى, بل الله كتبه كتبهم عنده أنهم قتلت عيسى, الله كتبهم عنده لأنهم قتل في حقيقة الأمر ما قتلوه, كما قال الله جل وعلا ما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه لهم, لكن بعزمهم على قتله كتبوا عند الله أنهم قتلوه, وقتلوا بالفعل يحيى بن زكريا عليه السلام. فقلنا هذا الإفساد الثاني, لذلك سلط الله عليهم الروم وسلط الله عليهم فارس فقتلوهم وأسالوا دماءهم وسبوا منهم, فقال الله تعالى ليسوءوا وجوهكم. وفي قول ليسوءوا وجوهكم ليدخل عليكم الحزن والهم والغم والنقص وأيضا العار والشنار وأيضا في الآخرة النار. قال تعالى وليدخلوا المسجد, قال فإذا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وليدخلوا المسجد المقصود به بيت المقدس, وليدخلوا المسجد هو بيت المقدس, وليدخل المسجد حالة كون الكافرين, وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة, كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا, يعني كما كان في المرة الأولى, وأن العذاب وقع عليكم بسبب الإفساد والفساد ودخلوا ودمروا وأسالوا الدماء وسبوا نساءكم, سيدخلون أيضا المسجد مرة ثانية كما دخلوه أول مرة. قال وليتبروا ما علوا تدبيرا يعني ليدمروا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا حبيبي. لا هي هي ماشي جزاك الله خير. ففي قوله تعالى وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة يعني يعاود الأمر عليكم كما كان في أول مرة، وليدخلوا البيت الحرام المسجد الأقصى أيضا مرة أخرى، وليدخلوا المسجد بيت المقدس كما دخلوه في المرة الأولى، وليتبروا ليدمروا ويخربوا، وليتبروا ما علوا تتبيرا، يعني هم في حال علوهم عليكم يدمروكم ويدمروا كل شيء حولكم سبحان ربي العظيم. هذا بالفساد مرة أخرى لما عصوا وطغوا وتكبروا وتجبروا وجاءوا على الأنبياء ماذا حدث؟ الله جعل سلط عليهم عدوا يعني قد استباح بيضتهم وأسال دماءهم وسبى نساءهم. قالوا ليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم، يعني بعد هذا أيضا شوف انظر كيف أن الله تعالى يتحبب إلى عباده بالنعائم وبالرحمة سبحانه وجل في علاه. قال عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، عسى في القرآن كما قال ابن عباس موجبة، عسى في القرآن واجبة كما قال ابن عباس. فقول الله جل وعلا عسى ربكم أن يرحمكم يعني بعد انتقامه بعد أن انتقم منكم يرحمكم إن عدتم، يعني إن كان هذا الانتقام رادعا زاجرا لكم فعدتم إلى حظيرة الطاعة وعدتم إلى إلى إلى إلى إلى الانقياد والاستسلام لله جل وعلا يرحمكم ربكم جل وعلا ويرفع عنكم البلاء ويرد عدوكم ولا يسلط عليكم أحدا. هكذا لو عاد الناس ولو فهموا لو فهم الناس. ولذلك النبي ماذا قال؟ قال لما تكبروا واشتد أمرهم على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اللهم عليك بهم أو قال اللهم أعني يعني عليهم بسنين كسنين يوسف، اللهم أعني عليهم بسنين كسنين يوسف. فاشتد لما اشتد البلاء إذا رجعوا إلى ربهم رفع عنهم الله البلاء، ما نزل بلاء إلا بذنب ورفع إلا بتوبة. قال الله جل في علاه قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إذا علوكم يعني أتوا بكل المهلكات تدميرا وتخريبا وقتلا وسفكا للدماء وسبيا للنساء. عسى ربكم أن يرحمه يعني إن عدتم إلى طاعة الله جل في علاه وكان الأمر رادعا زاجرا فاستغفرتم غفر الله لكم ومن تاب تاب الله عليه، كما قال الله جل في علاه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب تاب الله عليهم. قال عسى ربكم، هنا قال عسى ربكم التفات هنا الآن الربوبية على أن الأخذ بالذنب والمغفرة من الرب الجليل القادر القوي العزيز سبحانه وتعالى في علاه. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وكما قلنا عسى واجبة في القرآن. قال الله تعالى أيضا محذرا إياهم عسى ربكم أن يرحمكم يعني إن عدتم إلى الطاعة غفر الله لكم وتبتم تاب الله عليكم، لكن إن عدتم للطغيان إن عدتم للمعصية إن عدتم للفساد والإفساد فالله عليكم بالمرصاد. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني إن عدتم للمعصية عدنا إلى العقوبة فعادوا إلى المعصية فأعاد الله عليهم وسلط عليهم عدوا من غيرهم فاستباح بيضتهم. عادوا إلى المعصية والفساد والإفساد فعاد الله جل وعلا فسلط عليهم عدوا من غيرهم فاستباح بيضتهم. قال الله تعالى عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا قال علماؤنا جهنم للكافرين حصيرا أي محبسا سجنا لهم لا يخرجون منه أبدا. أعوذ بالله نعوذ بالله أن يسجننا ربنا في جهنم نعوذ بالله. قال الله جل في علاه مبينا ما لهم من العذاب قال وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل. قال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وأيضا يقرعون قال الله تعالى يقال لهم ذق إنك أنت العزيز الكريم. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا يعني محصورة عليهم مغلقة عليهم لا يخرجون منها أبدا وهذه دلالة أيضا على خلودهم فيها. وقيل حصيرا يعني فراشا فراشا ومهادا وهذا صحيح ليس فيه ثمة شيء حصير بسط الصغير لكن لا يخالف الأول والثاني نعم من الأول من الإحصار وهذا الحصير البساط الصغير. فالفراش والمهاد من نار من نار كما قال في سورة الأعراف وهي أيضا عليهم إحصار فمغلقة عليهم لا يخرجون منها أبدا كما قال الله تعالى خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا. قال عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن القرآن كلام الله جل في علاه تكلم الله به ونزل به جبريل على النبي الأمين. قال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الله أكبر الله أكبر طيب نقف عند هذا ونقف الفوائد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله شغل جاهز مع أخطاء بدون شغل مش واحد وفي حاجات بيدي لا تكلم سبيل ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. عظيم ربوبية الله جل في علاه. حسب ما يقدم المرء يجد ما عند الله جل في علاه. حسب ما يجد ما يقدم المرء يجد عند الله جل في علاه. من تاب تاب الله عليه ولا أحسن أحسن الله له والله يرحمه إن أراد الرحمة. أما إن زاغ فلا. ماذا قلت يا ابن الإسلام؟ أعد علي ما قلت. لو في أسئلة تفضلوا، لو في أسئلة الآن تفضلوا، وبعد المغرب إن شاء الله نبدأ رحلة السنن بإذن الله. اللهم آمين. وفق الله.